الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه، الحمد لله كما يحب أن يحمد ويعبد، الحمد لله حمداً يليق بجلاله وكماله العظيمين، الحمد لله وهو لكل حمد أهل، الحمد لله الرحيم الرحمن العظيم الشان، لا إله غيره ولا رب سواه، أنزل على عبده الفرقان، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، شهادة الحق والعدل والنور واليقين، أشهد أن لا إله إلا الله خير الكلام وخير الختام، أشهد أن لا إله إلا الله خير ما جاء به أنبياء الله، قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالهدى فصدقنا وآمنا به واتبعنا، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله يا رب العالمين. نشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين حق قدره ومقداره العظيم، صلِّ عليه يا ربنا في الأولين والآخرين، وصلِّ عليه يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم صلِّ عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أوشك الضيف الكريم أن يرتحل، ولعلها سويعات، ونودع أياما من أجمل لحظات العمر وشهرا جعل الله فيه الخيرات كلها دليلا وإماما، ففيه من القرآن ما فيه، بل هو شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن بما فيه من آيات وأحكام، بما فيه من أخلاق وعبادات ودعوات وذكر، بما فيه من هداية وبيان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أوشك الضيف الكريم أن يرتحل ومعه صلاة التراويح والتهجد والقيام والوقوف بين يدي الله عز وجل، متذللين خاشعين خاضعين رافعين الأيدي بالدعاء في أوقات من الليل يتقرب فيها رب السماء فيقول: هل من داع فأؤمنه؟ فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ فيقول رب العزة والجلال، وهو أقرب ما يكون لعباده في هذه اللحظات، لحظات السحر: أين المتقربون إلي؟ أين الواقفون بين يدي؟ أين السائلون لوجهي الكريم؟ فأعطيهم وأتفضل عليهم وأمن عليهم بما تقربوا به إلى الله رب العالمين في صلاة التهجد والقيام. أوشك الضيف أن يرتحل، وقد ترك لنا أخلاقاً عظيمة علمنا إياها سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتم فليقل: إني امرؤ صائم، تعلمنا الصبر على البلاء، تعلمنا ألا نكون غضوبين، وأن نكون مسامحين، وأن تأتلف القلوب بعضها مع بعض، حتى وإن أخطأ فيك أخوك لغضب أو ساعة من ساعات الشيطان فإنك تسامحه وتذكر نفسك بأنك على طاعة. إن امرؤ صائم فيطرد الله الشيطان من بينكما. تعلمنا أن نتحكم في غضبنا، تعلمنا أيها الأحبة أن يكون العبادة على حقيقتها، ليس نفصل بين الصلاة والحياة، ليس نفصل بين الصيام والأخلاق، إنما الصيام صبر ومسامحة، إنما الصيام أن تدفع بالتي هي أحسن. هل تعلمنا هذا الدرس أيها الأحبة في الله؟ هل استطعت فعلا أن تدرب نفسك خلال هذه الأيام الماضية، أياما معدودات، أن تدرب نفسك على ما قاله حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. تعلمنا هذا الدرس أيها الأحبة أم أننا دخلنا رمضان وسنخرج منه كما دخلنا؟ يا بئس من فعل هذا، يا بئس من لم يتعلم الدرس، يا بئس من مر عليه رمضان كما يمر غيره من الأيام. فقد قال صلى الله عليه وسلم وقد صعد المنبر ذات يوم خاب وخسر، اللهم آمين، خاب وخسر، اللهم آمين، خاب وخسر 3 مرات. فقيل له يا رسول الله من الذي خاب وخسر وتربت يداه؟ من هذا الذي تدعو عليه يا حبيب الله؟ من هذا الذي وقع في هذه المشكلة حتى يدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول صلوات ربي وسلامه عليه أتاني جبريل الآن بوحي من السماء، أتاني جبريل فقال خاب وخسر من دخل رمضان ولم يغفر له. خاب وخسر من دخل رمضان ثم خرج كما دخل، خاب وخسر بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشهادة أمين الوحي جبريل وبوحي من السماء، خاب وخسر. ويؤمن على ذلك سيدنا المعصوم صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعوة نازلة من السماء، يؤمن عليها وهو صاعد على المنبر، يؤمن عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم. أتريد أن تكون من هؤلاء؟ أتريد أن تقع تحت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خاب وخسر، معاذ الله، معاذ الله. ذلك الرجل الذي يخرج ليصطاد فيرجع ويداه خاويتان، فما بالك لو كان العبد تفتح له خزائن السماوات مش خزائن الأرض؟ لو كان عبد خرج ويدين فارغتان في أول رمضان، دخل إلى رمضان وقد أذنب وقد فعل ما فعل، لكنه دخل إلى رب كريم وشهر كريم وأيام عظيمة فيها الفرج كله، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، فيه ليلة القدر. دخل إلى شهر رمضان الذي تغفر فيه الذنوب كما لا يغفر في غيره. عبد دخل إلى رمضان وشبكته خاوية، فكيف يخرج منها بلا صيد؟ سيظل جوعانا إلى أن يأتي رمضان القادم فيستعد له. عبد أذنب مهما أذنب، فدخل إلى رمضان يقول صلى الله عليه وسلم في من تغفر لهم الذنوب من يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم ورمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان ما اجتنبت الكبائر. ما دمت بعيدا عن الكبائر فمهما فعلت من الذنوب، مهما كان الذنب عظيما فالله أعظم، مهما كان الذنب كبيرا فالله أكبر، مهما كانت ذنوبك يا عبد الله فاعلم أن الله مسامح كريم، وأن الله يتلقى عباده كما تتلقى الأم ولدها، فيغفر لهم ويعفو عنهم، يغفر لهم ما يعلمون وما لا يعلمون، ما يعلمون وما لا يعلمون. قد يكون عندك ذنب أنت لا تدركه. عبد متكبر مش واخد باله، عبد مرائي مش واخد باله، عبد يفعل بعض السيئات مثلا لا يلقى الناس بوجه طلق، لا يسلم على الناس ولا يتعامل مع الناس، هذا ذنب عند الله تبارك وتعالى. فإننا أمة السلام والإسلام. عبد يتكبر على الناس، هو دخل إلى رمضان وليس في باله هذا، إنما في باله مثلا إنه كان عمل الذنب الفلاني، كان عمل المشكلة الفلانية، فيغفر الله له ما طلب وما لم يطلب، ما علم وما لم يعلم، ذلك من فضل الله الكريم في هذا الشهر الكريم. يدخل إلى رمضان ويخرج منه كما دخل، معاذ الله، خاب وخسر بشهادة سيدنا وحبيبنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. خاب وخسر من أدرك أبواه الكبر، من أدرك أبواه الكبر صار كبيرين عنده، صار عنده أبواه كبيرين أحدهما أو كلاهما فلم يبرهما، خاب وخسر. خاب وخسر من سمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه صلوات ربي عليك حبيبي يا رسول الله، سلام الله عليك سيدي يا رسول الله، سلام الله عليك يا سيد البشر، سلام الله عليك يا خاتم الأنبياء. خاب وخسر. نسأل الله أن نكون من الرابحين، وأن يفتح الله لنا من فضله العظيم من دروس رمضان أيها الأحبة أننا سمعنا القرآن وتأملنا القرآن، وسمعنا القرآن بقلوب وجلة، سمعنا القرآن وتأملناه جيدا، لم يمر علينا مرور القرام، إنما سمعنا إلى الذكر الحكيم فطابت نفوسنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالقرآن العظيم طابت النفوس وهدأت وعادت إلى ربها، تستمع إلى كتاب الله يرتل ترتيلا آية آية، اعتكف الناس على كتاب الله يستمعون إليه ويتدبرونه ويقرؤونه ويتلونه، يقرؤون المصحف كاملا وقد هجر بقية العام، كان مهجورا قبل هذا، ففتحوا القرآن ففتح الله لهم وفتح الله به عليهم، فتحوا القرآن فقرؤوه ففتح الله لهم من بركاته، من بركات القرآن العظيم، فتح الله لهم بهذا الكتاب. ويفتح بالقرآن ما لا يفتح بغيره، يفتح بالقرآن ما لا يفتح بغيره، من استغلق عليه أمر، من استصعب عليه أمر فليقرأ القرآن، من استصعب عليه أمر، معاذ الله، من أصيب بمرض فليقرأ الفاتحة، لو أنك أصبت بمرض ضع يديك عليه، دع يمناك يدك اليمين واقرأ الفاتحة بيقين وإخلاص، والله لا تتجاوزها، فقد وردت عدة أحاديث في أيام سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا رقى سيد قبيلة بالفاتحة، رقى سيد قبيلة وكان لا يرقى، لا نفع معاه طب ولا دواء ولا نفع معاه أعشاب ولا نفع معاه شفاء ولا أي شيء أبدا، فذهب الصحابي بحسن نيته من جوه أبيض من جوه طيب من جواه نقي إنسان نقي، فقرأ عليه الفاتحة، وضع يمنى عليه وقرأ عليه الفاتحة، فطاب ذلك الرجل وهو مشرك وهو كافر، ونفعت معه الفاتحة، سيد قبيلة كافر ليس مسلما، نفعت معه الفاتحة. يا عباد الله، هذه الفاتحة موجودة، ما زالت الفاتحة موجودة، ما زالت الفاتحة تقرأ علينا ليل نهار في الصلوات، ما زالت الفاتحة موجودة، فأين القلوب الطاهرة؟ أين القلوب الطيبة؟ ما زالت الفاتحة موجودة. وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعطوه غنما كثيرة، فضحك صلى الله عليه وسلم قال: كيف علمت أنها رقية؟ كيف علمت أن الفاتحة رقية؟ فقال: يا رسول الله، ما معناه؟ كل كلام الله خير، علمت أن الفاتحة عظيمة، وقيل أنها نزلت مرتين من السماء، فاتحة نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، قيل أنها نزلت مرتين وجعلها الله ركنا في الصلاة، ولا يصح لعبد مسلم أن لا يحفظ الفاتحة. فاتحة كانت رقية على أيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أيام أبي بكر وعمر رضي الله عنه، عمر ما جاءه مريض إلا قرأ عليه الفاتحة، محسود ملبوس عنده حالة نفسية إلا قرأ عليه عمر الفاتحة رضي الله عنه فبرئ من فوره، فبرئ من فوره. كذلك كانت هذه العادة الطيبة عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، كذلك كانت عند صالح المسلمين من بعده، كانوا إذا قرأوا الفاتحة واسترقوا للناس، يعني قرأوا عليهم الرقية الشرعية والدعاء الطيب، هذا كان هذا كان مع القلوب المخلصة الطيبة ولا نعدمها إلى يوم القيامة. سيظل الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة تحمل الخير إلى يوم القيامة. تعلمنا في رمضان أن نقرأ القرآن، وأن هذا القرآن يفتح الله به بركات من السماوات والأرض، يفتح الله بالقرآن ما لا يفتح بغيره. إذا كنت في ضائقة مالية فاقرأ من القرآن، إذا كنت في ضائقة مرضية فاقرأ من القرآن، إذا كانت فيه هناك عندك بعض المخاوف فاقرأ القرآن، إذا كنت تريد أن تطمئن نفسك فاقرأ القرآن، إذا أردت أن تتقرب إلى رب القرآن فاقرأ القرآن. ليس في الأرض من كتب السماء، ليس في الأرض من كتب السماء الصحيحة التي لا نشك فيها إلا القرآن، ليس الآن من صلة بين السماء والأرض إلا القرآن الذي نزل في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فقرأناه وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يراجع القرآن في رمضان، كان يراجع القرآن في رمضان، في رمضان كان يراجعه مرة كاملا على جبريل، يجلس صلوات ربي وسلامه عليه بين يدي جبريل يسمع له القرآن، مثل ولله المثل الأعلى، وجل حبيب الله صلى الله عليه وسلم يجلس مثل التلميذ، جل حبيب الله وهو الأستاذ الكبير، هو المعلم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، فيجلس يدارس يدارس يدارس جبريل القرآن، قيل يسمعه عليه كاملا، هذا ورد في روايات، وقيل يدارسه معاني القرآن، تفسير القرآن يدارس جبريل، كان يدارسه مرة كل عام. ففي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم، في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوم وراجع القرآن مرتين، زاد من الخير صلوات ربي وسلامه عليه، راجع جبريل القرآن مرتين، كان يتدبر القرآن، وإن تدبر القرآن عبادة. لو أننا تدبرنا القرآن لوقفنا مع آيات كثيرة وسور عظيمة، القرآن الذي نزل في ليلة القدر، وما زالت قد تكون هذه الليلة ليلة 29، بل رجح كثير من العلماء أنها ليلة 29، أنزل في ليلة القدر أيها الأحبة، في ليلة ذات قدر نزل القرآن إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجماً مفرقاً على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلاً. نزله الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في 23 عاماً أو في 25 عاماً على الصحيح، نزل القرآن في ليلة القدر في رمضان. مثلا من قرأ سورة يوسف عليه السلام وتدبرها، فإذا بالقميص الذي جاء به أصحابه ليثبت براءتهم، هكذا مدرسة القرآن، هكذا تدبر القرآن، مثلا بنفس الآية بنفس القميص بنفس الشيء تأتي آيات الله وعظمته وبركته، فنجد مثلا لو تأملنا وتدبرنا، القميص جاء به أخوة يوسف ليبرئهم، قالوا يا أبانا انظر هذا هو القميص عليه دم يوسف، انظر إلى هذا القميص، فإذا بالقميص هو الذي يثبت أنهم كاذبون، يثبت أنهم كاذبون، ويقول لهم يعقوب عليه السلام إن ذلك لذئب رحيم، كيف يأكل ابني من داخل القميص ولا يقطعه، إن ذلك لذئب رحيم يأكل ابني ولا يقطع قميصه. بنفس القميص أثبت الله براءة يوسف عليه السلام حين قالت امرأة العزيز أنه راودها عن نفسها، فقال انظروا في قميصه، في قميص يوسف عليه السلام، إن كان قد من قبل أو كان قد من دبر، فيثبت الله بنفس القميص براءة يوسف عليه السلام. وبنفس القميص أيها الأحبة يأتي إخوة يوسف، إخوة يوسف هؤلاء حملوا نفس القميص، قيل أنه كان قميص إبراهيم عليه السلام ورثه يعقوب فأعطاه ليوسف، كان قميص يعقوب عليه السلام لبسه يوسف فحفظه الله، بنفس القميص يأتي إخوة يوسف من مصر ويوضع على عينه، يوضع على عين يعقوب بعدما ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فيرجع الله ببصره مبصرا مرة أخرى. بنفس القميص أيها الأحبة 3 قضايا عظيمة في نفس السورة، حين حين ظن يعقوب أن الله جعله في منعة من أبنائه، عشرة من الأبناء، فأرسل معهم يوسف: يا أبانا أرسل معنا أخانا يلعب. فإذا بهؤلاء العشرة وقد ظن يعقوب أنه في أمان، فإذا بابنه يلقى في البئر، يلقى في البئر حين يظن أباه أنه في أمان، ثم يخرج من البئر حين يفقد الناس فيه الأمل، فيذهب إلى مصر فيصير منعما في بيت عزيز مصر. هكذا تأمل القرآن، يصير منعما يوسف عليه السلام، يصير منعما حين يظن أنه صار منعما معظما في القصر، تأتيه مصيبة امرأة العزيز، مصيبة امرأة العزيز والعبودية التي عاشها يوسف عليه السلام. حين يظن ذلك، يظن أنه في أمان، تأتيه مصيبة السجن فيسجن بسبب هذه المصيبة، حين يظن أنه في قصر العزيز، في قصر الأمير، وأنه الآن صار يمسك الحسابات، وأنه الآن يتحكم في الديوان الملكي، فإذا بيوسف عليه السلام يذهب إلى السجن حتى يفرج الله عنه، حتى يفرج الله عنه. يا عبد الله أحسن ظنك بربك ولا يخنك هواك، أحسن ظنك بالله أنه سيفرج عنك، أنه سيعطيك، أنه سيؤتيك، لكن لا تغتر بقوتك، لا تغتر بما لديك، لا تقل صرت الأمير، لا تقل صار معي مال، لا تقل صار معي سلطان، لا تغتر. فيبدل الله من حال إلى حال، فيخرج يوسف من السجن عاليا معظما، يصير عزيز مصر. وهكذا وهكذا هذه السورة واحدة في القرآن الكريم، لو تأملناها لخرجنا منها بالعبر والمواعظ والعظات، ليس كلاما يقرأ هزارا، هزارا يعني سريع، سريع جدا حتى ليفهم. وقد نهى رسول الله عن هذا، لما جاءه عبد الله بن عمر قال له: يا ابني تأمل القرآن، اقرأ القرآن بتأمل. قال: يا رسول الله أستطيع أن أقرأه في أقل من 3؟ قال له: لا، لا يقرأ القرآن في أقل من أسبوع. ونهاه عن هذا حتى لا يقرأ القرآن هذار، لا يقرأ القرآن ولا نفهم معناه، إنما أنزل القرآن لنتدبر معانيه، أنزل في ليلة القدر، في ليلة ذات قدر وشأن عظيم، في ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، في ليلة تفرد فيها الأرزاق والأعمار وتقضى فيها الآجال، كما ورد في بعض الصحاح في ليلة ذات قدر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن العظيم، وأن يفتح به علينا، وأن يجعله نور قلوبنا وعقولنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن مما فرض في شهر رمضان زكاة الفطر، طهرة للصائم وطعمة للمحتاج. زكاة الفطر طهرة لبعض السقطات وبعض السيئات التي أصابها العبد في رمضان، فيخرج الصيام خالصا مخلصا إلى الله رب العالمين. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قال العلماء: إلا الصوم فإنه لي، يعني يدخره الله للعبد. فلو جاء العبد مفلسا يوم القيامة أخرج الله له حسنة الصيام التي لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. فرض في هذا الشهر أيها الأحبة زكاة الفطر طعمة للفقير. والزكاة أيها الأحبة قيل أنها فرضت في العام الثاني في شهر رمضان، في العام الثاني من الهجرة، يوم 22 رمضان في العام الثاني من الهجرة فرضت الزكاة العامة. وقيل بل زكاة الفطر حين فرض الصيام في أول رمضان في شعبان، ثم فرضت زكاة الفطر في 22 من رمضان، وهذا كلام له وجاهة. فرض صيام الشهر، خلي بالكم، في مكة المكرمة في العهد المكي كان رمضان موجود، وكان المسلمين بيصوموا فيه بعض الأيام، يعني لم يكن مفروضا. ولذلك هذا من النسخ الذي نسخ إلى ثقيل، إلى بدل ثقيل، يعني كان مش مفروض شهر رمضان في مكة المكرمة قبل أن يهاجر حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يصومون ويعظمون شهر رمضان كما لم تعظمه أمة من قبل، كما لم تعظم، لكن لم يكن مفروضا، لم يكن الصيام مفروض، يعني كان الإنسان يصوم ما شاء ويفطر إذا شاء، حتى جاء العام الثاني من الهجرة ففرض الله صيام رمضان، فرض الله صيامه بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الزكاة، كذلك الزكاة، أين أنزلت سورة الأنعام؟ سورة الأنعام التي قال الله فيها وآتوا حقه يوم حصاده. في الصحيح أن سورة الأنعام نزلت كلها على بعضها، نزل بها 70 ملأ يبتدرونها يحملونها، نزلوا بسورة الأنعام كاملة كاملة مكملة من أولها إلى آخرها، هي مكية، نزلوا بها في مكة، نزل بها 70 ملكا لم ينزلوا من قبل بسورة الأنعام، فيها ما فيها من العظائم، فيها ما فيها من الأمور الكبار، من أمور العقيدة والدعاء واليقين في سورة الأنعام، وفيها أيضا وآتوا حقه يوم حصاده، كلام ده كان في مكة، فأين آتوا حقه يوم حصاده؟ لم يكن مفروضا، اللي عنده زرع، اللي عنده خير يطلع منه على قد ما يقدر، ولم ينزل النصيب، ما نزلش بقى إنه المال لازم يفوت عليه سنة، ما نزلش إن المال يتوزع على الفقراء والمساكين والعاملين عليه، ما نزلتش الأنصباء لأنها نزلت في سورة التوبة، لم تنزل هذه الأشياء إلا بعدين متأخرة، إلى أن الزكاة فرضت في أول الهجرة وحين استقر الحال بالمسلمين، لكنها كانت صدقة لمن يريد أن يتصدق، والصدقة أيها الأحبة لها فضل عظيم. القرش اللي بيطلعوا صدقة، القرش اللي بيطلعوا صدقة يربيه الله لك كما قال صلى الله عليه وسلم، كما يربي أحدكم فلوه، زي ما بيربي الغنم عفوا أو بيربي مثلا الشاة أو بيربي البعير، فإن الله يربيه حتى تصير عند الله كجبل أحد، صدقة بيضاء كبيرة. القرش اللي أنت مستصغره، الربع جنيه والنص جنيه والجنيه والاثنين جنيه التي من الممكن أن يحيي الله بها نفسا، الجنيه اللي هو بالنسبة لحضرتك يعني لو وقع منك لا يمكن هتتلفت وتدور عليه، الجنيه ده يحيي الله به نفسا، لا تستصغروا شيئا يا عباد الله، أخرجوا ما استطعتم من الصدقات، أخرجوا للناس، أطعموا بعضكم بعضا، يطعم بعضكم بعضا، أخرجوا. لا يحل أن يسأل سائل في ليلة العيد، قال صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن المسألة في هذه الليلة، لا يصح أن يخرج فقير يمد إيده ليلة العيد، عيد الأمة الإسلامية، أخرجوا ما استطعتم، والله لا يجوع فقير إلا إذا ظلم غني، لو واحد غني ما طلعش الزكاة يوم الفقير يجوع، شيء طبيعي جدا، فإن الله وزع الأرزاق بعدل، فجعل رزقا في العمل تأخذه من الراتب، وجعل رزقا تأخذه مكافأة من غير تعب، وجعل رزقا تأخذه زكاة، بعض الناس يأخذون الزكاة ده جزء من رزقه، فلو منع الناس أرزاق الفقراء لمنع الله عنهم الخير والبركة، لكان ذلك ظلما، فأخرجوا يا عباد الله. وزكاة الفطر تحل من أول رمضان لغاية قبل الإمام ما يصلي العيد، لغاية قبل الإمام ما يصلي العيد، نطلعها كم يا مولانا؟ نطلعها 12 جنيه، هذا رأي لجنة الفتوى، يعني أقل القليل، يعني ده الحد الأدنى السنة دي مثلا 12 جنيه، تبقى 15 20 30 100، إيه المشكلة يعني؟ ما دام الله قد أعطاك فأعطي، فأعطي ولا تمسك، فإن الله يعطي على الصدقة عطاء عظيما، يقول الله سبحانه وتعالى أطعم عباد، كان حنينا على عباد، كان يطعم عبادي، كان يتصدق على الناس، فيعطيك الله، كان صلى الله عليه وسلم جوادا كريما كما تقول عائشة، جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، فلا ينقضي رمضان ولا يأتي عليك العيد إلا وقد أطعمت عباد الله من ملبس ومأكل ومشرب، ولو أخرجتها مالا يصح. وهذا هو الراجح الآن، هذا هو الراجح، فتوى وليس حكما، يعني طلع الفلوس للي محتاجينها، ودور على الفقير، أو اذهب إلى لجان الزكاة الشرعية الرسمية فأخرج لهم زكاتك وهم يوزعونها بإذن الله. اوعى تكسل عن صدقة الفطر، ففي بعض الأحاديث يعلق بها صيام العام لغاية وانت رايح تصلي العيد، أخرج زكاة الفطر يا عبد الله، تصدقوا وأخرجوا من مالكم. وأختم فأقول لا تجعل ما بينك وبين الله مواسم، مش في رمضان تبقى ملك من الملائكة، وبعد رمضان والعياذ بالله خالص الطيبات، طيبات لا تنتهي، وربنا سبحانه وتعالى ربنا لا يخدع، ربنا لا يخدع. مش أنا طيب في رمضان وبعد رمضان والعزب لا شطان، ربنا لا يخدع، لا يقبل هذا. قد كان بنو إسرائيل يفعلون هذا، كانت بنو إسرائيل عبادتها أحسن من عبادات الطقوس اللي أنت شفتهم بيصلي ومستفت أبدا، حتى لو قامت حرب 73 محافظ على الطقوس قوي ولابس الطاقية ونفس المنظر ويطلع عن ضحية البراق. اليهودي لا يتنازل عن عبادته أبدا. هل نفعت عند الله؟ هل اليهودي هذا هو أشر الناس عند الله سبحانه وتعالى؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود أكثر من المشركين، عنده طقوس يلتزم بها التزام كامل. الإسلام مش طقوس، ليس عبادات معينة وطقوس معينة وتطلع برا والعياذ بالله أخلاقك حاجة ثانية. لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا،